شكله إيه لما بيتعامل معانا؟ روى الإمام النسائي في سننه بسند صحيح عن سبرة ابن أبي الفاكه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. أطرقه جمع طريق، يعني الشيطان قعد لابن آدم بكل طريق يسلكه. رايح لربنا أعد لك، رايح للدنيا أعد لك، أي وجه تتوجه إليه أعد لك. فاعلم أن كل خطوة لك شيطان ينتظرك بعدد الأنفاس، شيطان ينتظرك. ثم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث أشياء كبار لتقيس عليها ما بعدها. لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر كل طرق الشيطان، إنما ذكر ثلاثة أشياء ضخمة جدا. قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، كافر ويريد أن يسلم، فقال له: أتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ ودي حاجة صعبة جدا، شطر الكفر الموضوع على الأرض وشطر البدعة الموضوعة على الأرض إن لم تكن كلها هي اتباع سنة الآباء. يصعب عليه جدا أن يترك دين أبيه، ولذلك لقوة معنى الأب في نفس الولد، الأب عميق الجذور في نفس الولد. قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم. يعني ربنا عز وجل يقول: اذكرني كما تذكر أباك. هو ربنا عز وجل يضرب المثل بالأب، يقول: اذكرني كما تذكر أباك، إلا إذا كان الأب هو أعظم مذكور في نفس الولد. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. تمام. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى القرشيين قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون مهتدون. تمام. فالآباء حاجة ضخمة جدا عند الولد جدا. فيأتي الشيطان إذا أردت أن تسلم يقول: أتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك كمان؟ فعصاه فأسلم. طيب، الصحابة بعد ما أسلموا ماذا طلب منهم؟ أن يهاجروا، فقعد له بطريق الهجرة. قال: أتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. أنت بتهاجر ليه؟ بتسيب أرضك ليه؟ هو في أفضل من الأرض التي ولدت بها؟ لا يمكن تجد مثل البيت الذي ولدت فيه. إن شاء الله يكون خص، حتى لو خص، وبعدين انت بعد كده بقيت دبلوماسي، وانا اضرب المثل بالدبلوماسيين عادة لانهم اكتر ناس بيلفوا الكرة الارضية. دبلوماسي يتنقل من البلد دي للبلد دي للبلد دي على طول، بخلاف التاجر، بخلاف اي حد. اكتر واحد بيلف في الدنيا دبلوماسي. تمام. وانت في كل بلد في استراحة وفي قصر تسكن فيه والى اخره. ولكن اذا خدت اجازة وحبيت ترجع البلد اللي انت اتولدت فيها، تلاقي قلبك سبقك، قلبك بيسبقك لملاعب صباك. تمام. وفي قصة رمزية فيها بيت شعر يعني يؤيد هذا، أن رجلا من العرب تزوج امرأة ثانية على امرأته الأولى، وكان كل امرأة لها خادمة، وخد البيتين قبال بعض، بيت المرأة الأولى وبيت المرأة الثانية يعني. ففي الصباحية بتاع المرأة الثانية خرجت جارية المرأة الثانية على الباب، فوجدت جارية المرأة الأولى جالسة على الباب قاعدين قبال بعض، فبترمي عليها كلام، يعني حتى مش الضرار اللي برموا كلام، الجواري كمان برموا كلام. فقالت: وما تستوي الرجلان، رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي. بتقول ان الراجل ماشي برجلين، الرجل المرأة الاولى والرجل الثانية المرأة الثانية. فبقول الرجلين مش زي بعض، في رجل تشلت اللي هي المرأة الاولى يعني، تمام، والرجل الثانية اللي هي الصحيحة اللي الرجل ماشي بيها. وما تستوي الرجلان، رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي. فردت عليها جارية المرأة الأولى: ويا نعم ما قالت، أفحمتها، قالت لها: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأولي، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. تمام، يعني أظن يعني جابتها لمس كتاف. فإيش الشاهد بقى؟ كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. دائما المنزل الذي ولدت فيه قلبك يسبقك إذا ذهبت إليه، بخلاف أي بيت بعد كده، إن شاء الله يكون قصرا منيفا. تمام. فالشيطان بيلعب على ديت، بقول له: أتذر أرضك وسماءك؟ طب هو بيهاجر ليه؟ بيهاجر لما مضطهد في العادة يعني. وأسرع الناس هجرة الذين أهربون بدينهم، هربان بدينه من الفتن. فقام قايل له إيه بقى؟ زي الصحابة الأوائل خرجوا هروبا بدينهم من الفتن، لما راحوا الحبشة وبعدين راحوا المدينة. فقال له: أتذر أرضك وسماءك؟ دي مش هتحوق فيه. أم جايب له التانية، قال: وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. الناس الفلاحين عارفين بقى لما كانوا يسرحوا عشان يأكلوا البهيمة في الغيط والكلام ده، والأرض بسيم، فكان يربطها في وتد وسيبها ترعى، صح؟ واعتقد كتير منكم فلاحين. تمام. طيب البهيمه النهارده لما انت بتربطها في وتد، لا حريه ولا محبوسه؟ ها، محبوسه او لا حريه؟ هي محبوسه ولا حريه برضه، حريتها بقدر طول الحبل. يعني انت عامل لها الحبل 3 متر، هي بتتحرك في حدود ال 3 متر، خلاص. ده اسمه الطول، انك انت بتطول للبهيمة، تطول لها يعني تخلي الحبل 3 متر 4 متر عشان تاكل قدامها، وبعدين تخلص وتمشي كمان مترين تاكل لحد ما تخلص خالص، تقوم شايل الوتد دق قدام شوية عشان تدي لها كمان 3 متر قدام، خلاص. فبيقول له ايه؟ بقول له: طيب ستدعو أرضك وسماك، ماشي يا عم، بس انت اعلم انك لما تذهب الى بلاد الغربة هربان ستفقد حريتك، مش هتعرف تنزل من البيت الا انك تجيب حاجتك من البقالة وترجع لبيتك تهرب. ليه؟ خايف. خايف تطلع وتاخد حريتك يقابلك جاسوس عارفك يبلغ عنك. فانت حابس نفسك ومالكش حرية انك تطلع وتتفسح وتشم هوا والكلام ده هوت، عشان هربان من عدو يترصدك وباعت وراك جواسيس. ولذلك تلاقي الخايف دايما كل ما يطلع لأي حد اذا لقى حد بيبصله بصة كده يقول اه عرفني، يمشي وتلفت حواليه، خليه راكب سيارة يبص في المراية، يقوم داخل شارع جانبي يلاقي وراه، يقوم داخل شارع جانبي ما يطمنش إلا ما يسيبه خالص. إذا فضل ماشي بقدر الله كده، ما يقصد يتابعه ولا يقصد يترصده ولا حاجة، بس ماشي في نفس السكة اللي ماشي فيه، يتوقع أنه بيتابعه وهيعرف سكته فين، يفضل هربان يلف يلف يلف يلف, يلف حد ما يختفي منه، يعرف أنه مش عايزه. فبقول له كده، بقول له بقى انت هتترك ارضك وسماك وتذهب الى مكان ستفقد فيه حريتك، وحريتك فيه بقدر الحصول على معاشك كالفرس في الطول. انت يرضيك عايز مبسوط بكده يعني؟ فعصاه فهاجر. تمام. طيب بعد ما بيهاجر ايه المطلوب منه؟ الصحابة بعد ما هاجروا ايه المطلوب منهم؟ الجهاد. مش ده اللي حصل بالترتيب كده؟ أسلموا فهاجروا فجاهدوا. فلما أعدلوا في طريق الإسلام ما نفعش، جرى وقفلوا في طريق الهجرة ما نفعش، جرى وقفلوا في طريق الجهاد. تمام. قال له أتجاهد؟ وإنما الجهاد جهد النفس، فتقاتل فتقتل. أدي أول حاجة تقيلة على النفس أن يموت، وبعدين وتنكح امرأتك. شو بقى امرأتك اللي أنت بتموت فيها دي؟ تتجوز واحد بعدك، تخيل. ها وانت ميت بقى، شو بقى تخيل بقى راحت لواحد غيرك وانت بتموت فيها وبتغير عليها، وكنت عملت سمكر الشباك وتحط عليه قفل وتحط على الباب قفل ومش عارف ايه، وتاخد منها التليفون وبتاعه، مش عايزه تكلم حد وعايزه تبقى لك لوحدك وبتاعه، تخيل بقى. وتنكح امرأتك ويقسم مالك. شو بقى انت راجل معاك مال قد ايه، واخوك كل شويه يجي خبط على بقى يا اخويا انا فقير واديني، تقول له امشي من هنا وانا شغال لك ولا ايه؟ لا مش هديك حاجة. قال لا، طلعت خلفتك كلها بنات، ها وليك أخ وأخين وثلاث، يعني تقريبا نص شغلك لإخواتك اللي انت كنت حريمه في حياتك غصب عنك. شوف يعني حاجة تفتت الكبد يعني. فعمال يقول له كل ديت، تقاتل تجاهد هتموت، وانت الموت صعب، وشوف بقى لما تموت ورقبتك تطير وبتاعه الكلام ده، وبعدين تنكح امرأتك. وانت عارف يعني دي شيء يضعف النفس جدا عند اهل الغيرة، والعرب انت عارف العرب بقى يعني كانوا حاجة فظيعة في الغيرة، فظيعة. يعني ممكن امثل لكم بمشهد لأمير الخزرج سعد بن عبادة. لما جاء هلال بن أمية الوقيفي رضي الله عنه وقال يا رسول الله إني وجدت رجلا مع امرأتي، قال يا هلال أربعة شهداء أو حد في ظهرك، ما كانش نزل بقى إيه آيات الملاعنة بين الرجل وامرأته، أربعة شهداء أو حد في ظهرك. فكان قاعد في المجلس آنذاك سعد بن عباد، قال يا رسول الله أدع لكاعا يتفخذها والتمس له أربعة شهداء، والله ما أعطيه إلا السيف غير مصفح. بيقول له أنا أسيبه معاها واروح ألمله أربعة شهداء وأنا أطيق هذا، وأسيبه معاها واروح ألمئ؟ إذن يهرب، إذن يمشي، إذن والله يقضي حاجته، والله ما أعطيه إلا السيف غير مصفح. غير مصفح مش معناه من الصفح والغفران والعفو، لا. السيف أو السكينة لها حد وصفح، داء السيف داء الحد اللي بيقطع، الصفح جنبي الايه السيف، بقول له لا أضربه بصفحه لأن ضرب الصفح مش هيموته، إنما أضربه بحده، لا والله ما أعطيه إلا السيف غير مصفح. فقال انظروا ما يقول سيدكم، لأنه كده بيعارض القرآن الكريم، يعارض الآيات اللي هي في مطلع سورة النور، والله ما قال والله ما أعطي إلا سيف غير مصفح. قال انظروا ما يقول سيدكم، قالوا يا رسول الله أعذره، فوالله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة فجرأ أحدنا أن يتزوجها بعده. قال له يعني المرأة اللي سعد بن عبيدة طلقها انتهت ماتت، هي وقف على سعد سواء كانت امرأته أو كان أو طلقها. فبقول له يا رسول الله اعذره، لا يطيق أن يتزوج امرأة تزوجت قبله، ولا يطيق أن يتزوج أحد امرأة تزوجها. بفكرني بواحد مرة لا يرى المسح على الخفين ويرى بطلان الصلاة بالمسح على الخفين، فكان إذا صلى إماما كان يقول لا يصلي خلفي ماسح. طب وانت مالك؟ طب انت ترى بطلان الصلاة بالمسح على الخفين، انت ما تمسحش انت حر، لكن انت مالك ومال اللي وراك؟ لا يصلي خلفي ماسح، ها يعني فيش رزالة اكتر من كده بالنسبة للرجل بتاع الخفين يعني، واخدرك. فقال عليه الصلاة والسلام تعليقا على هذا، إن سعدا يغار وأنا أغير من سعد، والله أغير مني لذلك حرم الفاحشة. إذن ربنا عز وجل لما حرم الزنا غيرة على عبده أو على أمته أن يزني أو تزني، تمام. قال صلى الله عليه وسلم معقبا على الثلاث أنماط دول، أنا قلت لك في الأول الثلاث أنماط دول مش المقصود بهم إيه كل أنماط أو كل طرق الشيطان، بل أعظمها اللي ممكن يصد المرأة عنها فعلا. قال فمن فعل ذلك، أي من عصى الشيطان في هذا، كان حق فمن فعل ذلك فمات، كان حقا على الله أن يدخله الجنة، فإن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، فإن وقصته دابته أي رفسته الدابة فمات، كان حقا على الله أن يدخله الجنة. إذن ده فعل الشيطان، خلاص. طب ماذا يريد الشيطان منك؟ كل طريق انت ماشي فيه يقف لك يقف لك يقف لك، عايز ايه منك بالضبط؟ الشيطان لا يريد منك الا شيئا واحدا فقط، وهو لا يفقط في الحقيقه يعني، لانه هو كل شيء، وبه يوزن المرء عند الله يوم القيامه لا غيره. الشيطان يريد انفس مضغه فيك الا وهي قلبك، يريد قلبك لا يريد شيئا آخر، وهذا القلب هو الذي يوزن المرء به يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يؤتى بالعبد السمين البدين فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة.